من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي أن نعلم أن أهل الضلال يحرصون على تشويه أهل الحق بأنواع التشويهات، يشوهون أهل الحق بالإطار العام وبالأطر الخاصة، يعني يتكلمون مثلا في عموم المتدينين، في عموم المتمسكين بالدين، في عموم المتمسكين بالسنة، في عموم الدعاة إلى منهج السلف الصالح، ثم قد يخصصون بعد هذا البعض، فيأتون مثلا إلى كبار العلماء يخصصونهم بمزيد القدح والنقد والطعن والتشويه وبغير ذلك مما يكون من شأنه أن يصد الناس عن هؤلاء العلماء. وكذلك يذهبون إلى بعض الدعاة وإلى بعض طلاب العلم، خاصة إذا كانوا يخشون أن يكون لهم نشاط أو أن يكون لهم أثر أو أن تكون لهم كلمة بالحق مسموعة، أيضا يبرزون إلى هؤلاء يشوهونهم ويكذبون عليهم ويثيرون نفوس كثيرين ضدهم. وهذا التشويه المصيبة فيه أنه ليس من الخارج فقط، يعني ليس ممن يعلنون العداء بصراحة للحق والهدى، بل في بعض الأحيان يكون ممن جند لهؤلاء ممن يدري وممن لا يدري، البعض يدري والبعض لا يدري، ممن يلبسون لبوس العلم ويدعون أنهم من أهل الحق أو أنهم من أهل السنة أو أنهم سلفيون إلى آخره. فكم طعن الإسلام باسم الإسلام، وكم طعنت السنة باسم السنة، وكم طعن منهج السلف باسم منهج السلف. ولذلك إذا أردنا النجاة فإن الواجب علينا ألا نأخذ هذه الأمور بمجرد الأسماء، يعني ألا يكون الأمر عندنا فقط أننا مسلمون، يعني الإسلام عندنا الاسم وعندنا أمور هكذا ظاهرة وانتهى الأمر، وألا نأخذ السنة على أنها بعض المظاهر الخارجية وبعض الشعائر التي تظهر أو بعض الكلمات التي تقرر أو تكرر فقط، وأن ننظر كذلك إلى منهج السلف على اعتبار أن منهج السلف هو فقط أن الشخص يقول كذا أو يفعل كذا أو أن الشخص يحب فلانا أو يبغض فلانا فقط. هذه كلها تجدها من الإسلام ومن السنة من منهج السلف، ولكنها ليست فقط الإسلام والسنة ومنهج السلف. والرجل كما يقول الإمام البربهاري لا يكون من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، والرجل حتى يكون من أهل السنة لا بد أن يعتقد اعتقاد أهل السنة الكامل. أما الذي يعتقد اعتقاد أهل السنة في كثير من المسائل وفي بعض المسائل لا يعتقد اعتقاد أهل السنة فهذا ليس من أهل السنة. هذا الذي يعتقد في بعض المسائل اعتقاد غير أهل السنة والحجة عليه مقامة وفهم أن هذا الاعتقاد ينكر على صاحبه وكذا وكذا وأصر، فهذا ليس من أهل السنة. فهمت؟ يعني شخص هو يقول أنه مثلا كذا أو من الفرقة الفلانية أو من العلانية ينكر على أهل السنة، يقول هؤلاء، تجد المعطلة من الأشعرية والماتريدية والصوفية والرافضة يقول إن هؤلاء وهابية، إذن كونه يقول هؤلاء وهابية هذا دليل على أنه يعرف ناسا يدعون إلى شيء بخلاف ما هو عليه. عرفت؟ يأتي إلى ناس آخرين يقول هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا، إذن هو يعرف أن ناسا على خلاف ما هو عليه. عرفت هذا؟ فلا ينبغي أن يكون عند المسلم تساهل في تعلم دينه. لا تتساهل في تعلم دينك، لا تقل الأمر سهل، لا، هذا الزمان زمان الجهل والفتن انظروا إلى ما حل فيه من نتن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بعد أن كان يرى الشيء سيئا إذا به يراه ماذا؟ حسنا. كما نرى ناسا كانوا يرون أمورا هي من الضلالة، هي من السوء، بل ربما يرونها من الكفر، ثم بعد هذا انقلبوا إلى أنهم صاروا يقبلونها. الديمقراطية كم أعلن معلنون أنها كفر، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن الديمقراطية كديمقراطية كمنهج كفكرة كأيديولوجية تطبق هي كفر. دع عنك أننا لن نكفر كل من يقول أنا أدعو إلى الديمقراطية على اعتبار الجهل بمعنى الديمقراطية والجهل بمصادمتها للإسلام عند كثير من الناس، لكن الديمقراطية كأصل، الديمقراطية ما هي؟ ما حكمها؟ كفر. الديمقراطية كفر. فكثير من الناس الذين فهموا هذا وعلموه، وعلموا أن الديمقراطية في نفسها كفكرة هي كفر، وأنها تصادم الإسلام من الأول إلى الآخر، هؤلاء الذين كان عندهم هذا الأمر وهم أصحاب لحى وأصحاب قمص وأصحاب بعضهم يلبس غترة، بعضهم يلبس عمامة، بعض أشكال في الظاهر سنية، ثم إذا بهم ماذا يقولون بعد هذا؟ إن الديمقراطية يعني منها صالح ومنها طالح، منها إسلامي، هناك ديمقراطية إسلامية وديمقراطية غير إسلامية، هناك ما يقبل من الديمقراطية وما يرفض من الديمقراطية. بعض من كان يرفض الانتخابات في وقت من الأوقات ويقول لا يصلح ولا يمكن ولا كذا، لما جاءته الفرصة ورآها سهلة أمامه قال لا، الانتخابات لقصد دين الله، لقصد نصر دين الله جائز، ولقصد نصر غير دين الله جائز. ومع هذا لا يستطيعون مثلا أن يصرحوا في بعض المقامات أنهم يدخلون الانتخابات لنصر الدين، لأنهم يخشون من العلمانيين أن يقولوا لهم إنكم تخلطون الدين بالسياسة، وهم لابد أن يرضوا العلمانيين وأن يحرصوا على ثنائهم وأن يحصلوا ثنائهم. فيقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهناك بعض الناس لا يجرؤون على مواجهة هؤلاء ويدعون السلفية، هؤلاء ليسوا سلفيين، الذين لا يسكتون عن قول الحق وهم متمكنون من قول الحق في الوقت الذي يستدعي الأمر فيه هذا، فإنهم لا يكونون قائمين بالحق، خاصة إذا كان سكوتهم سكوت سياسة ومراعاة للمصالح الشخصية. يعني تقول لهذا الشخص ولذاك، هذا محمد بن حسان يقول الكلام الباطل ليلا ونهارا سرا وجهارا، لماذا لا ترد عليه؟ لماذا لا تنكر عليه؟ لماذا لا تبين الباطل الذي عنده؟ يقول أصل وفصل وكذا. يقول أنا أتكلم بالحق، لكن لماذا لا تتكلم فيه إلا لدخل عندك؟ هو لا يتكلم في هذا الشخص ولا يصرح باسمه مع أنه يدعي السلفية ويتكلم، إلا لأن عنده ماذا؟ دخن، ولأن عنده ماذا؟ غبشة. وهذا الشخص قد لا تجده يتكلم في ذاك أو هذا أو ذاك إذا تكلم في الدين بالباطل، أما إذا نفس هذا الشخص تكلم فيه في شخصه في نفسه فيما يتعلق به بشيء من الحق لا أقول بالباطل، فإنك ستجده ينقلب عليه وينبري له ويتصدى للرد عليه، ثم وقتها ستظهر البدع الخفية عند هذا الذي سكت عنه مدة من الزمان. ولكن كثيرا من الإخوان لا يعون ما كان ولا يعون ما يكون من باب أولى، والفتنة إذا أقبلت لا يعرفها كل الناس، يعرفها من يوفقه الله من أهل العلم، ممن أضاء الله تعالى أضاء الله سبحانه وتعالى يعني عينيه وأضار عقله ونور بصيرته بالعلم. وأما إذا أدبرت فقد يعرفها العلماء وغيرهم، إذا أدبرت وانتهت عرفت هذا. فلذلك كما قلت ينبغي أن نكون حريصين ومجتهدين وجادين ومخلصين لله رب العالمين في تعلم علوم الشريعة، في تعلم علم الكتاب والسنة، في تعلم عقيدتي ومنهجي ومسلكي ودعوة أهل السنة والجماعة. هذا ينبغي أن نكون حريصين عليه وأن نكون يعني باذلين أوقاتنا وأنفسنا فيه وأن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى في هذا، لأن العلم يحتاج قبله وبعده ومعه أمورا، فالعلم هذا شيء أصلي شيء أساسي ولكنه ليس وحده. هذا العلم لا بد من تمسك به، لا بد من إخلاص فيه، لا بد من عمل به، لا بد من حرص عليه، فلا بد في كل واحد منا ولكل واحد منا أن يكون ناظرا لنفسه، هل أنا كذلك؟ هل أنا مخلص؟ هل أنا لما آتي لأجلس في هذا المجلس ولأتعلم وأدرس بعض المسائل في عقيدتي ومنهجي ودعوة أهل السنة والجماعة، هل أنا أدرس هذا لأنني أريد النجاة، لأنني أريد الاستقامة، لأنني أحب أن أكون على منهج الله سبحانه وتعالى، أم أنك جئت بمقتضى العادة؟ بمقتضى العادة يعني قالوا لك هناك درس، تعال اجلس اسمع، ستسمع أمورا جديدة، ستسمع فوائد عديدة، هيا. لا ينبغي أن يكون الجلوس لمجرد هذا، فهمت؟ فأنت لا بد أن تستشعر المعنى التعبدي في جلوسك وفي تعلمك، وهذا هو السبيل إلى أن يبارك الله لك فيما تتعلم، فتتعلم وتفهم. تفهم هناك شخص يتعلم شيئا فشيئا، لكن يبارك الله له فيما يتعلم، فإذا به تتضح له كثير من معالم المنهج السلفي الصافي، بحيث يرزقه الله سبحانه وتعالى بصيرة بها، يكون عنده تمييز يفقده كثير من الناس بين الحق والباطل، إذا بارك الله له فيما تعلم وكان حريصا واجتهد وجد. وهناك شخص ثان يسمع الكلام ولا يفهم، تعيد عليه الكلام وإذا به لا يتعلم، تقول له كذا وهو لا يريد أن يترك أفكارا مثلا ليست صائبة في رأسه، لماذا؟ الله أعلم هذا نيته كيف هي، ولماذا لا يبارك الله له فيما يتعلم؟ معي في هذا؟ فلا بد أن نفهم هذا، وأن العلم هذا من الرزق الذي يقسمه الله، والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. والذنوب قد تكون بأعمال الجوارح، وقد تكون بقول اللسان، وقد تكون بالقلب، هناك ذنوب قلبية. نعم. أرجو أن تكونوا يعني فهمتم شيئا مما أريد أن أذكركم به بين يدي درسنا في هذه الليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي اليماني الهمداني رحمه الله تعالى، الهمداني اليماني رحمه الله تعالى: الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير، ونبغضها لما فيها من الشر. هكذا شأننا مع المسلمين جماعات وأفرادا، يعني حكاما ومحكومين، نحب المسلمة والحكومات المسلمة بقدر ما فيها من الخير، ونبغضها لما فيها من الشر، ولا نجيز الخروج عليها. طبعا الشيخ يتكلم عن الحكومات المسلمة، لأن الناس في الحب والبغض على ثلاثة أقسام، في حبنا لهم وبغضنا لهم على ثلاثة أقسام: قسم نحبه من كل وجه، وقسم نبغضه من كل وجه، قسم نحبه من كل وجه، وقسم نبغضه من كل وجه، وقسم نحبه من وجه ونبغضه من وجه. كتبت يا أخي؟ اكتب أنت. وقسم نحبه من وجه ونبغضه من وجه. فالذي نحبه من كل وجه هو المسلم السني الطائع. ما معنى أنه سني طائع؟ يعني لا تظهر منه معصية ولا بدعة، مسلم لا تظهر منه معصية ولا بدعة، إذن هذا نحبه من كل وجه، وبقدر طاعته وعلى حسب طاعته يتفاوت، وما يظهر لنا من هذا وما نعرفه يتفاوت حبنا له، لأن المؤمن كلما كان أكثر طاعة لله ينبغي أن نحبه أكثر، صحيح؟ طيب القسم الذي يبغض من كل وجه هم الكفار، لا مجال لحبهم إلا في شيء واحد وهو المحبة الطبيعية، هذا يعني كحب الولد لابنه وحب الأب لأبي، فمع أنه يكون كافرا لكن يجد له محبة طبيعية في قلبه. لكن المحبة التي تكون موجهة إلى فلان وإلى علان هذه لا يجوز، هذه المحبة، المحبة خاصة الشرعية، هذه لا يجوز أن تكون إلا في الله ولله. فالكفار يبغضون من كل وجه، ولا شك أيضا أنهم يتفاوتون في قدر البغض، فبعض الكفار أبغض إلينا من بعض على حسب كفرهم وعتوهم. القسم الثالث الذين يحبون من وجه ويبغضون من وجه فهم المسلمون المبتدعة والمسلمون العصاة، المسلمون المبتدعة والمسلمون العصاة الذين يظهرون المعاصي، هؤلاء يحبون من وجه ويبغضون من وجه. فمن جهة إسلامهم وما عندهم من الطاعة والخير نحبهم، ومن جهة بدعتهم أو معصيتهم نبغضهم. طيب إذن الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ونبغضها لما فيها من الشر، ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، ترك قتال الأئمة يعني أن تقاتل الحكام المسلمين، وترك القتال في الفتنة. ولذلك لما بدأت هذه الحرب التي في ليبيا وسأل بعض الإخوة، قلت لهم هذه الحرب في ليبيا إن لم تكن حربا ضد إمام من أئمة المسلمين، لم نعتبر القذافية كذلك، فإنها قتال فتنة يتقاتل فيها المسلمون ويحصل سفك للدماء وتحصل بلايا ورزايا، وزاد هذا الآن بدخول القوات الكافرة وضربها، وضرب في هذا قتل مسلمون كثيرون لم يحملوا سلاحا. صحيح، فأهل السنة والجماعة لا يشاركون في مثل هذه الأشياء، أهل السنة والجماعة ليسوا غوغائيين، ليسوا من الهمج الرعاع الذين يمشون هكذا مع الهوجات والموجات، لا، يمشون بخطى ثابتة ويتعلمون الأحكام الشرعية ويفهمونها، وما يشكل عليهم يرجعون فيه إلى العلماء وعلماء السنة الربانيين يسألونهم ويستفتونهم، وما يشكل عليهم يتبينون الدليل الشرعي، لأن كلام العالم مهما كان ليس حجة في نفسه، إنما العالم يرجع إليه لأنه أعرف بالأحكام الشرعية وبالأدلة، فهو يدلك على ما لا تدركه أنت بنفسك. صحيح، يعني حتى لا يقول قائل إذا أنتم تقلدون تمشون وراء العلماء وانتهى الأمر، لا، نحن نرجع إلى العلماء لأنهم أعرفوا بالأحكام منا، أعرفوا بالأدلة منا، أحفظوا للعلم منا، فيخبروننا بما نجهله وبما لا نعرفه. طيب يقول ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين. انظر هنا الشرط، يعني يقول حتى لو كان الحاكم كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، هل يجوز الخروج عليه؟ في كثير من الحالات لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن المسلمين لا يكونون قادرين، يعني هو رجل حاكم وعنده جيش وطائرات ودبابات وكذا، فئة ستخرج عليه وتقاتله، كيف يكون هذا؟ لابد من إعداد العدة. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن القول في الحكام المستحلين، يعني الذين ماذا؟ يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله، يعني عندهم كفر بواح، فقال يطاعون في غير المعصية حتى يأتي الله بالبديل. وهنا يطاعون في غير المعصية في حالة استحلالهم لا من جهة التعبد بطاعتهم، الحكام المسلمون نحن نتعبد بطاعتهم كما نتعبد بطاعة الأبي وطاعة الأم، صحيح، نطيعهم تعبدا، ونطيع الحاكم المسلم تعبدا. أما الحاكم الكافر فقد نطيعه لكن ليس تعبدا، إنما درءا للمفسدة. كما أن المسلم الذي يقيم في بلاد الكفار تجده يلتزم ببعض القوانين وببعض الأمور ليس طاعة للحاكم الكافر، وإنما لأن هذا هو الذي يستقيم به الأمر، أنت تفهم؟ فقال يطاعون في غير المعصية حتى يأتي الله بالبديل. وهذا لماذا؟ لأن المسلمين ليسوا قادرين على هذا التغيير، بل يترتب على هذا فتن ويترتب سفك للدماء ويترتب فساد عظيم. ولذلك الشيخ يقول بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين، يعني هو في جيش الحاكم مسلمون وهؤلاء مسلمون ويتقاتلون، فإن الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين معي. يعني لو فرضنا أن هؤلاء القاعديين والخوارج الذين يقاتلون في ليبيا ضد الحكومة، لو فرضنا أن هؤلاء يعني في الأصل صالحون وطيبون وجيدون، لكن الذين يقاتلونهم معظمهم مسلمون، أفي أتى بميليشيات أو أتى بناس ليسوا مسلمين أو كذا، لكن فيهم مسلمون، ويصور لهم هؤلاء على أنهم مخربون وأتوا مع جيوش الكفر وكذا. فلو فرضنا أنهم في انتبهوا إلى الفرض وانتبهوا إلى الكلمات حتى لا يخرج أحد يقول نعم هو يقول هؤلاء صالحون طيبون، لكن انتبهوا لكل كلمة، لأن ناسا يجلسون نائمين يستيقظون في أثناء كلامي فلا يفهمون منه إلا بعض. أقول لو فرضنا أنهم صالحون طيبون فلا يجوز لهم أيضا هذا، لأن المعركة تكون بين المسلمين من الجانبين. ويقول فإن الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين، وهذا أنت تقول لكن يعني الناس يفهمون الحق، لا أنت قد تفهم بعض الأمور، وأنت تعلم أن كثيرا من الملتحين والذين يدعون السلفية أو السنة أفكارهم منحرفة ويفهمون الأمور خطأ، وللأسف الإعلام المشوه يشوه الصورة عند كثيرين. يعني ربما في بلادنا الأمر في هذه السنوات الأخيرة والحمد لله يعني أخف، لكن في بعض البلاد إلى الآن ينظرون إلى صاحب اللحية فقط للحية على أنه كذا. إذا بل في بعض البلدان يمتحنون الناس بالتشهد، كيف تقرأ التشهد؟ اقرأ التشهد كيف هو، تقول التحيات لله كيف تقولها، إذا قلت مثلا التشهد كما في رواية ابن مسعود في الصحيحين أنت وهابي. طب هذا في رواية ابن مسعود وفي الصحيحين، ما لمحمد بن عبد الوهاب بالمسألة؟ لا أنت وهابي، لابد أن تقول كما هو مقرر في المذهب، في مذهب الشافعية مثلا أو كما في داغستان، يعني تقول المقرر. فإذا لابد من الانتباه إلى هذا. وهؤلاء المسلمون قد يكونون جهالا وضلالا ولكنهم لا يكونون كفارا، فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم، أنت معي؟ خاصة إذا كان جهلهم وإذا كان ضلالهم قد أتوا فيه من قبل جهلهم وعدم من يعلمهم، صحيح؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول إذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي وعلى قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من ينبههم لا نكفرهم، فهمت؟ يقول وثمة شروط تراجع من كتبنا الأخرى. لذلك الشيخ في بعض الكتب لما سئل عن الخروج على حكام المسلمين قال هذه بلية من البلايا، بلية ابتلي بها الناس، وأخذوا يتبنون شعارات الخوارج الأولين، يقولون الخروج على الحكام هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا بد أن نقوم به، فلا بد أن نقوم به بفهم، يقولون هذا الكلام ويقررونه ويطبقونه بفهم الخوارج والمعتزلة الأولين. ولذلك بعض الناس لما يقول نحن لماذا ندرس المذهب الخوارج والمعتزلة، أولا كل هذه الفرق ما زالت موجودة، بعضها تغير الأسماء وبعضها تبقى بالأسماء الأولى، هذا أولا. ثانيا هذه الأفكار التي قد يندثر بعضها قد يندثر إلا أنه يحيى، كم من أفكار ظننا أنها لن نسمعها مرة أخرى، أننا لن نسمعها مرة أخرى ولن نجد من يحييها، فإذا بنا نجد من يتكلم بنفس الكلام ويحيي نفس الأفكار مرة أخرى. إذن لا بد أن ندرس ما هو مقرر وما هو موجود في كتب أئمتنا وعلمائنا، وأن نعتني بفهم العقيدة الصحيحة وبمعرفة الرد على الفرق المنحرفة كلها. واضح هذا؟ طيب، يقول: نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا، ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، يعني باعتبارنا، باعتبار مثلا أفرادنا، باعتبار شخص يكون قائما بالدعوة في مكان فينصحه ناصح بالحق يقبل النصيحة، يوجهه موجه إلى ما فيه خير يقبل هذا. ولكن هنا انتبه، لا بد أن تتحرى أنك لما تقبل تقبل النصيحة الصحيحة حتى لو كان صاحبها مغرضا، يعني لا تبالي هذا الناصح ما غرضه، هل هو يريد سوءا، هل هو يريد خيرا، أو يريد شرا، لأن بعض الناس عدو الناصح، بعض الناس عنده عداوة لمن؟ للناصح، أي ناصح هو عدو له، يعني هو يرى نفسه لا يأتي، كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والعياذ بالله. قسم ثان يقول: لا، أنا أقبل النصيحة، فإذا به يفتح أذنه لكل أحد، لكل عالم ولكل جاهل ولكل مغرض ولكل مفسد ولكل صاحب هدف خبيث، كل يأتيه ينصحه يوجهه، فإذا به يتوجه مع كل من يوجهه، ليس عنده فهم ولا دراية بين ولا تفريق بين النصيحة الصحيحة التي تؤخذ بعين الاعتبار وبين التثبيط وبين الإبعاد عن الحق. يعني شخص يقول له: والله يا أخي هذه المسائل التي تتكلم فيها تنفر الناس، لو تكلمت في غيرها؟ فيقول: نعم نصيحة، سأسمع الكلام، لن أتكلم في هذه المسائل الاعتقادية، سأتكلم في مسائل أخرى. لكن يأتيه شخص يقول له: يا أخي أنت مثلا لم توضح الأمر جيدا، فبدلا من أن تذكر الكلام بدون توضيح اقتصر على بعضه ووضح، وفي الخطبة التالية وضحه أكثر. والعلماء يعتبرون هذه نصيحة صحيحة، والأولى نصيحة ماذا؟ خبيثة، تريد أن تبعده عن الحق والهدى. فإذا الإنسان يحتاج، لا أقول حتى ينصح، لا، حتى نعم هو محتاج بلا شك حتى ينصح إلى العلم، ومحتاج إلى العلم حتى يقبل النصيحة، حتى يعرف ما هي النصيحة التي تقبل وما هي النصيحة التي لا تقبل. يعني لما يأتيني شخص يقول لي: والله أنا أسمعك تتكلم في بعض المشايخ، والله لمصلحتك يعني ولآخرتك لا تتكلم فيهم، يعني واتق الله وكذا، هذا شخص جاهل لا يدري ما يقول، بل أنا لمصلحتي وآخرتي أتكلم فيهم وأخشى من الله سبحانه وتعالى إذا لم أتكلم فيهم، فهمت هذا؟ وإلا فإذا كنت أميل إلى الدنيا فمصلحتي مع هؤلاء، وإذا دخلت معهم في سلكهم سأتدرج معهم سريعا، ليس يعني الأمر بعيدا عني، أن الآن إذا أردت أن أتصالح مع كثير من الحزبيين الله أستطيع، وغدا أظهر أقول لكم عن موعد اللقاء معي في القنوات الفضائية، لأن لا أمزح، تتفهم؟ لكن هناك دين، هناك شرع، هناك أمر لا بد من التمسك به والولاء والبراء عليه. أنا يعني أنا لا أحتاج أن أذكر هذا، ولكن أذكره لأن بعض الناس تجده يطلق كلاما لا داعي له، يعني يقول مثلا: هؤلاء يتكلمون في الناس لأنهم يحسدونهم. والله على أي شيء يحسدون؟ ولا يتكلمون في الناس لأنهم مثلا يحقدون عليهم، ولماذا نحقد عليهم؟ والله يعلم أننا نحب للمسلمين جميعا من الخير ما نحب لأنفسنا، صحيح؟ فهذا لما يقول لي لا تتكلم في هؤلاء أقول له: والله لا، لابد أن أتكلم، وهذا الذي أرضاه لنفسي إذا كنت مثلهم، إذا كنت أضلل الناس وأتكلم بالباطل أنا أفرح بمن يتكلم فيه إذا كان يتكلم فيه بالحق، صحيح ولا لا؟ وهذا لمصلحتي. يعني شخص الآن مبتدع أن يحذر الناس عن أخذ ضلاله منه، هذا خير له أم أن يحض الناس على الازدياد من ضلاله؟ في الآخرة هو يحمد أي الأمرين، المحذر منه ولا المحرض على ما عنده؟ يحمد، هو يحب المحذر منه لأنه حذر الناس. لما يقول لنا سيد قطب مثلا، الآن الخير له أن نحذر الناس من ضلاله أم أن نترك الناس يغرقون في ظلاله وضلاله؟ الخير له هو وهو في قبره الآن، أن يحذر الناس من ضلاله وأن لا يزدادوا من الضلال أم أن يأخذوا ضلاله؟ هذا الخير له أيضا، يعني لسنا فقط نقول هذا لخير المسلمين، لا، وهذا الخير للمسلمين والخير للمحذر منه أيضا. انتبهوا لهذا. فإذا لا نقبل النصيحة من كل ناصح ولا نرد النصيحة على كل ناصح، إنما نقبل النصيحة الصحيحة التي انبنت على أدلة الكتاب والسنة وعلى العلم وعلى الفهم. عرفت؟ وفي المقابل لما ننصح ننصح كذلك بالعلم وبالأدلة من الكتاب والسنة، ولا نبالي قبل الناس منا أو لم يقبلوا. يعني أنا أذكر مرة أحد الأشخاص، هذا من سنين، يعني أحد الأشخاص من بعض الدول الإفريقية، رأيته مع بعض فرقة التبليغ، فلقيته مرة فقلت له، كان في الجامعة جامعة الأزهر، فقلت له أنت تذهب مع جماعة التبليغ؟ فقال نعم. فقلت له، فكنا نمشي، فهو يعني لقيته وهو يمشي وأنا أمشي، فقلت له يا أخي والله أنا أنصحك، والله قلت أنا أنصحك. قال اتق الله يا أخي، اتق الله يا أخي، وذهب وتركني وذهب. أنت تفهم؟ وأنا بعد ما قلت له شيئا، هو فقط رأى أنني سأنصحه مثل هذا الموقف لا ينبغي أن يردعني أو أن يصدني عن نصيحة مرة أخرى حتى لنفس الشخص. ولذلك لقيته مرة أخرى وأعطيته بعض الكتب في العقيدة أيضا، يعني أنت تفهم. بعض الناس إذا لم يقبلوني يقول إذن نعم الناس لا يقبلون نصيحتي، إذن أنا لست على الصواب. لا، قد لا يقبل الناس نصيحتك لأنك تنصح بأسلوب ليس جيدا، نعم هذا قد يحصل، ولكن قد لا يقبل الناس نصيحتك لأنهم ليسوا جيدين. إذن الأمر يحتاج حقيقة إلى يعني مجاهدة عظيمة للنفس في تعلم ما ينبغي أن نتعلمه أولا حتى نفهم ما الذي ندعو إليه، وكيف ندعو، وكيف ننصح، وكيف نحذر، وما الأسلوب الأمثل، وما الأسلوب الأفضل. هذا أمر. الأمر الثاني أننا لما نتعرض لهذا في الواقع ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وألا نزاغ عن الحق أو عن شيء منه. بعض الناس قد يقول أنا لم أزغ عن الحق كله، لكن ربما تزيغ عن شيء منه، من منا يحب أن يزيغ عن شيء من الحق؟ فهمت؟ بحيث لا تؤثر فينا كلمة هذا أو كلمة هذا بالباطل، لأن الواقع الأمر يحتاج ماذا؟ مجاهدة في العلم والعمل. لماذا؟ أنا الآن أجلس هؤلاء يكلمونني، هذا من هنا وهذا من هنا، لا يمكن أن أقبل كل الكلام ولا يمكن أن أرفض كل الكلام. إذن هناك أمر صعب يحتاج فهما ويحتاج علما ويحتاج هداية من الله ويحتاج مجاهدة للنفس حتى نميز بين ما يقبل وما يرفض. فهمت؟ هذا في كثير من الأمور التي نتعرض لها، يعني شخص يقول أنا رأيت منكرا هل أنكره؟ في بعض الأحيان يكون الخير أن تنكره، يكون الخير أن تنكره، في بعض الأحيان يكون الخير أن تسكت. كيف تمييز هذا؟ كلما ازددت علما كلما ازددت فقها وتمييزا. وإذا ولا بد أن يكون النظر عندك في العلم أنك لست فقط تتعلم كلاما تحفظه، إنما تتعلم وتفهم ما به تهتدي بهدى الله. أنا أنت يا رب اهدني أنا حتى أهتدي بهداك، أتعلم دينك وأريد بهذا التعلم أن تهديني وأن توفقني للصواب والسداد. هكذا يكون الحاضرة في قلبك والحاضرة في نفسك معي. طبعا كثير من الناس يعيش، حتى ممن يتكلم بالتدين يعيش حياته يتكلم بما يريد، يأخذ ما يريد ويقبل ما يريد ويرفض ما يريد ولا ينتبه ولا يلتفت إلى كثير مما نقول له، لكنه يكون حقيقة خاسرة خاسرة. فالذي يريد الخسران يمشي ولا يبالي، والذي يريد الفلاح والنجاح لا بد أن يتعب نفسه وأن يظل مجاهدا نفسه وأن يظل مسائلا نفسه وأن يظل متعلما دائما يتعلم ويستزيد. ليس هناك مرحلة تقول لا الحمد لله، كما يظن بعض الجهلة يقول أنا فهمت المنهج السلفي الحمد لله سأدخل في علوم أخرى. من هذا الذي يقول أنا فهمت المنهج السلفي هكذا؟ صحيح، يفهمك الله، وكلما تتعلم تجد أن أمورا كثيرة أنت لا تفهمها. بارك الله فيكم. طيب، يقول الشيخ: نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا، ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون السير به، وألا يغضب الإنسان من نصيحة. بعض الناس تجده يعيش ماذا دائما دور الناصح، ويتربص بالناس حتى ينصح الجميع، الكبار والصغار، المشايخ والطلاب، الجاهلين والمتعلمين، يعني هو دائما ناصح مريض والعياذ بالله. هذا مريض دائما هو ماذا ناظر إلى غيره ولا ينظر إلى نفسه. أما الشخص المستقيم هو أساسا سائر ينظر إلى ما عنده وينظر في صلاح نفسه، ثم إذا رأى خللا فمن صلاح نفسه أنه يحاول سد هذا الخلل وإصلاح هذا العيب ومعالجة هذا النقص لله رب العالمين. فهمت هذا؟ إذن لا بد من العلم والإخلاص لله رب العالمين في كل ما نأتي وفي كل ما نذر. يقول بعد هذا: نحب علماء السنة المعاصرين ونرغب في الاستفادة منهم ونأسف لجمود كثير منهم. الشيخ يشير بقوله ونأسف لجمود كثير منهم إلى أن بعض المشايخ خاصة في زمن تقدم ربما يعني لا يكون منهم ماذا إقبال على بعض الأمور التي تنبغي كما ينبغي. فهمت هذا؟ يعني لا يكون منهم مثلا انفتاح في التدريس في الدعوة إلى الله، في الازدياد من بيان الحق وتبيينه أو إلى آخره، أو ربما يشير إلى أمور معينة وإلى أشياء معينة لا يكون فيها الأمر على ما ينبغي طبعا، وهذا يقع في بعض الناس، وإلا فعامة العلماء وكل علماء السنة الذين تعرفونهم وتعرفون أسماءهم ليسوا كذلك. الشيخ كان يعرف ناسا أنتم يعني عامة الحاضرين لا تعرفون أسماءهم الآن، هو لا يعني شير إليه. أما مشايخ المعروفون فمعلوم ما كان عندهم من الخير وكيف أنهم لم يكونوا جامدين. فالشيخ ابن باز رحمه الله الذي يقرأ سيرته ويعرف ما كان عليه من انبساط وحرص وبذل للوقت والمال والنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى، كذلك ما كان عليه الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من مشايخ السنة، يفهم هذا الأمر. والشيخ هنا يبين أن هذا الذي يشير إليه في شيء عارض لكنه مع هذا يقول هؤلاء العلماء الذين منهم بعض الأمور نحن نحبهم لكون اعتقادهم في الأصل ماذا صحيحة ولكونهم من أهل السنة، ونحب علماء السنة المعاصرين ونرغب في الاستفادة منهم. نعم. ثم يقول: لا نقبل الفتوى إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة. هذا باعتبار الأصل، وإلا فليس أو لا ينبغي أن يكون المراد أن كل سائل لمسؤول يقول له لا بد أن تذكر لي الدليل من الكتاب والسنة، وهذا العلماء ذكروه، والشيخ الألباني وطبعا من قبل في كتب أدب الفتوى والمفتي والمستفتي كلام في هذا يطول. وممن نبه على هذا الشيخ الألباني أن بعض الناس قد يظن أن كل فتوى لابد فيها من دليل معين، هناك بعض المسائل لا يكون فيها دليل واضح في المسألة، يعني شخص مثلا أحد الإخوة كان يسألني ما حكم العمل في مركز الشباب أو في وزارة الشباب والرياضة، فهمت هذا؟ فلما تقول له مثلا يجوز أو لا يجوز، فهذا ينبني على معرفة أمور متعددة، لم تأتي إلى بنص يقول أنك لا تذهب، لكن هذا من نصوص متعددة يكون ماذا الجواب. ما حكم مثلا البطاقات الائتمانية، البطاقات الفيزا والفيزا كارد وهذه الأشياء، ما حكمها؟ فكذلك هذه من نصوص وفهم لأمور كثيرة، وأحيانا يكون في الشيء الواحد أحكام متداخلة. البورصة، شخص يسأل ما حكم التعامل في البورصة، هل يجوز أو لا يجوز، فهمت هذا؟ إذا أراد التفصيل نفصل، يعني سنجد أن البورصة فيها محاذير متعددة، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، معي؟ فالشيخ يريد أننا لا نقبل الفتوى إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بناء الفتوى على أي شيء؟ على الكتاب والسنة. ولذلك بعض المشايخ قد يقول لا يجوز هذا لأنه ربا، ويقتصر أنت تعلم أدلة حرمة الربا من الكتاب والسنة، فالفتوى إذن منبنية على أدلة القرآن والسنة، وهذا الذي يريده الشيخ ويريده علماء السنة، أن المفتي يبني فتواه على الكتاب والسنة. إن ذكر الدليل وكان هذا متيسرا فهذا نور فوق نور، وهذا فيه التعلم والاستفادة والزيادة كما ترى، خصوصا في الأجوبة المطولة، كيف أن كتب الفتاوى وما فيها من استدلال وتفصيل في المسائل تفيد كثيرا من المتعلمين وتكون مرجعا. صحيح؟ نعم. لكن أنا أنبه، يعني هذا الكلام كله المقصود منه ماذا؟ أنك لما يجيبك شيخ بقولك هذا يجوز أو لا يجوز، لا يجب عليك أن تقول له اذكر الدليل، معي؟ طالما أنك أشكل عليك الأمر اسأل استفصل، فقل له يعني المراد كذا، طيب وكذا وكذا، معي؟ هذا ولكن لابد أن يكون هذا المفتي ممن يبني فتواه على الدليل، وأي أن يكون المرجع إلى الكتاب والسنة، وإلا فبعض المسلمين، بعض عوام المسلمين لا يحسن فهم الدليل أصلا، يعني هو لا قد يكون أيضا ليس عربيا فيسأل ما حكم كذا، أنت معي؟ طبعا هذا يطالب بالتعليم، يطالب بالتعلم ولا شك، ولكن نتكلم من حيث ماذا الأصل. هنا مسائل كثيرة تتعلق بهذه النقطة، ولعل تفصيلا لها يكون في محلها. طيب، يقول ننكر على المسؤولين وغيرهم، المسؤولين الذين يتولون المسؤولية، يعني عندهم وظائف عامة رسمية، زيارة قبر لينين، هذا فلاديمير لينين، هذا الذي ادعى قيادة ثورة البلاشفة الاتحاد السوفيتي أصلا، ويقول هو ادعى، يعني هي الأصل ثورة الإيش، ثورة البروليتاريا كما سموها، ثورة العمال وثورة الناس، لكن هذا قفز على هذه الثورة كما يقال، ثورة الشعب ثورة الناس، وقفز البلاشفة عليها وقالوا نحن الذين قمنا بالثورة وحررنا الناس من حكم من؟ من حكم القياصرة، فأزاحوا حكم القياصرة، قياصرة روسيا، وأذاقوا الناس البؤس والهوان والذل والفساد على مدى سنين متطاولة، خاصة في عهد لينين هذا الذي كان من 1917 إلى 1924 تقريبا، هذا يعني كم جاع فيه من الناس بسبب السياسات الماركسية الشيوعية التي أدخلت حتى في الزراعة، فالمحاصيل فسدت وكسدت وجاع الناس ومات جوعا آلاف الآلاف من الناس، هذا فضلا عن الحروب التي شنت في بلدان كثيرة لأجل ضمها إلى الاتحاد السوفيتي، في القرم، في بعض البلدان في آسيا الوسطى، في البلقان خصوصا، في القوقاز خصوصا، شنوا حروبا وقتلوا آلاف المسلمين لأجل إيش؟ أجل هذا. ثم بعد كل هذا البلايا، هذه البلايا والرزايا، يذهب بعض الناس ممن عندهم الماركسية والشيوعية والاشتراكية فيزورون قبر لينين، قبر لينين لا أدري الآن هو في بطرسبرغ ولا أحد الإخوة إيش؟ في موسكو نفسها، في موسكو نفسها، فيزورون قبر لينين. حتى أن أنتم هنا شخص مصري أنجب ابنين سمى أحدهما لينين والثاني ستالين. تعرفون لينين الرملي؟ شخص مؤلف من ضمن مسرحيات وأشياء هكذا. لينين الرملي هذا على اسم لينين. وهناك في في في روسيا غير اسم بلدين لينينغراد وستالينغراد، صحيح؟ يقول زيارة قبر لينين وغيره من زعماء الإلحاد للتعظيم. إذا كنا يعني زيارة القبر على غير تذكر الآخرة، حتى لو كان يزور قبر من، يعني لا أدري ما، فما لك من يزور قبر لينين؟ لأنهم يزورون، هو يقول زيارة قبر لينين للتعظيم. أو الأما الذي مر على قبر لينين وبشره بالنار، وحديث عند الطبراني وغيره وصححه الشيخ الألباني، إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار، عرفت؟ فبدون قصد أن يعظمه ولا أن يأخذه، فهذا الله المستعان. طيب، يقول ننكر على حكام المسلمين الاتحاد مع أعداء الإسلام سواء كانوا أمريكيين أو شيوعيين. يعني هذا منكر أن يتحد المسلمون حكاما أو محكومين مع أعداء الإسلام، سواء كانوا من المعسكر الشرقي كما يقال أو المعسكر الغربي. والشيخ ذكر هذا الكلام قبل سقوطي، كتب هذا الكلام قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، وكان المعسكر المركزي المعسكر الشيوعي ماذا يعني له بعد ما زالت له بعض القوة قبل أن تنفرد أو أن يوجد عصر ما يسمى بالقوة أو بالقطب الواحد في العالم الذي هو الأمريكي الرأسمالي الكفري والصهيوني، يعني أمور كثيرة ليس هذا محل بسطها، فهمت؟ فنحن لا ننكر أن يتحد المسلمون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، لا يجوز أن يتحدوا مع الكفار أبدا. والشيخ يقول ننكر على حكام المسلمين، يعني ننكر هذا العمل من أعمال الحكام وننكره منكرا. وإن كنا في زمني أو في وقتي أو لو أن حاكما فعل هذا لا نعرضه أو لا نعرضه لشخصي الحاكم، لأن هذا لن يفيد شيئا في هذا المقام، إنما نذكر أن اتحاد المسلمين حكاما أو محكومين مع الكفار هذا أمر منكر، لأن هذا حكم شرعي ينبغي أن يبين، صحيح؟ أما أن نقول أيها الرئيس لا تتحد مع الكفار، أيها الرئيس، طب ماذا أنا سأخاطبه من هنا؟ هذا ليس أسلوبا صحيحا، أنني أهيج الناس وأخاطب الرئيس من هنا، لكن أبين الحكم الشرعي. هل لا يجوز للمسلمين حكاما كانوا أو محكومين أن يتحدوا مع الكفار شرقيين كانوا أو غربيين، صحيح؟ أما الرئيس نفسه وما يتعلق به، فإذا أردت أن أنصحه فأنصحه ماذا؟ بالنصيحة الشرعية، والتي تكون ماذا؟ بيني وبينه، أذهب إليه، أكتب إليه خطابة، أكلم من يستطيع أن يصل إليه، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده، وإلا كان أدى الذي فإن قبل منه إلا كان أدى الذي عليه. هنا بعض الناس يقول إننا لما ننكر هذا فكأننا نخالف أو نفتئت على الحكم، لا، نحن ننكر المنكر ونبين الحكم الشرعي، هذا حق وواجب شرعي لا يجوز أن نسكت عنه، ولسنا نبرر أي منكر يكون أيا كان فاعله حاكما أو محكوما، هذا واحد. ولكن في الوقت نفسه لسنا مهيجين ولسنا مثورين ولسنا من المنكرين على الحكام بالعلن، يعني لا أقول أنت أيها الرئيس فعلت كذا وأنت كذا كذا كذا، إنما أنكر المنكر. أما التعرض للحاكم نفسه فهذا يكون إذا كلمته بيني وبينه، وإذا كلمته بيني وبينه قد أكلمه وقد أذكر له وقد أنبهه بما قد يصل معه الأمر إلى أن يقتل المتكلم. وهنا يأتي الكلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهي كلمة حق صدرت بالحق وعنده، لا أن الشخص يقف في الشارع ويحمل وإذا جاءت الشرطة يهرب ويمشي، هذا أين عند السلطان الجائر؟ ثم عند سلطان يعتبر أنه سلطان ويحترم منصبه ويحترمه ويوجه إليه هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون منه، طبعا على حسب حال السلطان يكون حبه ويكون احترامه، وعلى حسب أيضا مراعاة المصالح والمفاسد. قد يكون هو في نفسه في أصل أمره يعني لا يكاد يستحق شيئا، لكن لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة الإطار العام الذي هو فيه من كونه مثلا حاكما للمسلمين أو وليا لأمر المسلمين. فإذا كان مسلما وليا لأمر المسلمين فله حق علينا وله حقوق علينا لابد من أدائها مهما كان حاله في التدين أو ضعف التدين. واضح؟ الذي لا يفهم شيئا مما أقول يسأل حتى لا يذهب الذهن يمينا أو شمالا، لأن بعض الناس أمس أتكلم عن الناصرية وعن ابن عبد الناصر وكذا، يقول هذا تفهم خروج من الحكام، هم ننكر فكرة، ننكر إطارا، ننكر. أنا الآن لست أخاطب جمال عبد الناصر وهو حي وهو رئيس الدولة وأقول يا جمال عبد الناصر لن يفلح ما تفعل، أنت يا جمال سأريك معي، كمثل ما كان يفتخر أحد الذين في قناة الفضائية اسمه الزغبي، محمد الزغبي، محمد الزغبي، يقول هؤلاء الذين يقولون إننا أذكركم في سنة كذا، وله أسلوب هكذا يعني ممجوج، أذكركم في سنة كذا لما خطبت وقلت يا مبارك، المقارنة بين فرعون القرآني وحاكم هذا الزمن، يا مبارك معك مجموعة من الطبالين وأشياء والرقص والمزمرين فهمت؟ والثاني لما قل يعني هو يفتخر بالتهييج والتثوير معي. فلا نحن مهيجين ومثورين ولا نحن ساكتين عن إنكار المنكر، لا نمشي مع سياسات الحكومة كما تريد الحكومة، نحن نمشي، نحن عندنا إسلام، نحن عندنا دين، نحن عندنا شريعة على أساسها نتحرك. نعم قد نراعي المصالح والمفاسد، يعني شخص يخاف أنه إذا فعل كذا يحصل كذا وكذا فقد يعني ينظر كيف يتكلم، لكن لا نمشي مع سياسات الحكومة لأن هذا هو الذي ينبغي. لا، دين الله لا يطوع على أهواء الناس، وفي الوقت نفسه نحن لا نخرج على الحكومات بالقول ولا بالسيف ولا باللسان. طيب، الدعوات الجاهلية كالقومية والعروبة، هي القومية، القومية العربية هي العروبة، يعني يقول أن نحن عروبيون، العرب مسلمين كانوا أو نصارى هم الذين يعني نحبهم ونواليهم وإلى آخره، فهذه دعوات جاهلية، لأن الاعتبار عندنا هو ماذا؟ الإسلام، الاعتبار عندنا بالإسلام والولاء والبراء عندنا على الإسلام، عربيا كان المسلم أو أعجمية، نوالي المسلم عربيا كان أو أعجمية، ونبرأ من الكافر انتسب إلى العربي أو إلى العجم. عرفت هذا؟ يعني شعارات كثيرة يقولون مثلا القدس عربية، لا القدس إسلامية أو عربية، يعني يقولون العرب اليهود، العرب النصارى، طب والمسلمون الذين ليسوا عربة لما كان لهم في القدس العربية؟ فهمت؟ ولذلك طالما أنهم يرفعون شعار القدس عربية ولن تحرر القدس ولن يروا ما يكون جيدا. صحيح، اليهود يحاربوننا باليهودية والدولة يهودية وإسرائيل اليهودية وما قامت إلا لليهودية وخدمة اليهود وخدمة اليهودية، ونحن في المقابل لا نقول لهم نرفع الإسلام، لا، في المقابل ماذا؟ العربية، ونريد ويأتي الكلام حل الدولتين وحل إلى آخر هذا الهراء الذي يردد. يقول ونعتبرها دعوات جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، التعصب للقومية العربية أو للوطنية المصرية، هذه من دعاوى الجاهلية، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود. يقول ومن الأسباب التي أخرت المسلمين، ولا يتبنى هذا إلا المغفلون الضائعون، يتبنى القومية والوطنية إلا ناس مغفلون ضائعون، لا للشرع يفهمون ولا عليه يستقيمون، وهم عن التاريخ والدنيا منفصلون، يعيشون في إيش؟ في أوهامهم هكذا. ثم يقول ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين، لما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ونرجو أن تكون اليقظة الإسلامية ممهدة له. طبعا هذا ما يسميه الشيخ باليقظة، هذه حصلت في بعض الأماكن، ولا ينبغي أن نقول بالعموم هذه الصحوة، لأن الإسلام لم يحصل فيه موت بحيث يحصل بعد الموت صحوة، لكن حصل انتباه من بعض المسلمين في بعض البلدان ورجوع إلى الحق في بعض البلدان، لكن الدعوة الحقة كانت وما زالت مستمرة. قد تكون دخلت في بعض البلدان بعد أن لم تكن فيها برزت الدعوة إلى عقيدة ونهج أهل السنة والجماعة بعد أن لم تكن. نعم، والمجدد يظهر على رأس 100. هو الشيخ يقول ننتظر مجددا، لا، هو الصواب أن المجدد ظهوره وبروزه على رأس 100، يكون ولد قبل هذا لكن ظهوره وبروزه على رأس 100. ولذلك عدوا مجدد 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، لأن خلافته كانت مع رأس 100، خلافته كانت مع رأس 100 الأولى، أما ميلاده فكان قبل هذا بنحو 40 سنة. فهمت؟ عمر بن عبد العزيز يعني لم يعيش أكثر من 40 سنة رضي الله عنه رحمه. 100 الثانية عد المجدد الظاهر فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قد مات 400، وميلاده كان قبل 200 رأس 200 50 سنة، ولد 50 و100، فإذا هو يبرز على رأس 100. عدوا بعد هذا على رأس 100 الثالثة مثلا بعضهم عد أبا العباس بن سريج رحمه الله، وهو من أئمة السنة وله رسالة في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من متقدمي من ينسب إلى مذهب الشافعية يعني في التفقه رحمه الله تعالى. بالنسبة للقرن 15، رأس القرن 15 الذي نحن فيه، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يعني إيش يرجو أو أن يظن أنه يكون المجدد لهذا القرن، فأجاب بأنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عرفت. وبعض أهل العلم يقول لا يمتنع أن يكون هناك أكثر من مجدد، فهمت هذا؟ لا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المجددين، والكلام في ما له من الفضائل أو في ما له من المناقب والجهد الحسن في الأمة له محل آخر إن شاء الله. الشيخ مقبل أحد من تعلم وتأثر بالشيخ الألباني رحمه الله. طيب، إذن هنا الشيخ كلامه قد يفيد أن المجدد سيظهر بعد هذا في خلال، لا، هو المجدد بروزه وظهوره يكون على رأس 100. الشيخ الألباني كان وقت على رأس 100 مثلا عمره نحو 65، وعاش بعد هذا 20 سنة، عرفت مثلا، والله أعلم. وطبعا يجدد لها دينها ليس المراد ما يشيعه المارقون والمنافقون والجاهلون، يقول تجديد الخطاب الديني يعني نغير الدين، وهذه دعوة المنافقين كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لكن المراد طبعا قد يدعو إليها بعض من يكون جاهلا ولا يدري أي كلام يقول تجديد، لا، هذا ليس، هذا باطل، لكن المراد أنه يحيي ما ذهب عن كثير من الناس، ما ابتعد عنه كثير من الناس من الدين، هذا المراد بالتجديد. طيب، يقول نعتقد ضلال من ينكر أحاديث المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، طيب، إذن يقول نعتقد ضلالا من ينكر أحاديث المهدي والدجال. المهدي الأحاديث في خروجه صحيحة، وأنه من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء الحسن بن علي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، ويصلح الله في يوم وليلة، ويكون إماما في زمن نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أيضا أن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا في الصحيحين وغيرهما: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. والحديث في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة، وعيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل هو الذي يقتل مسيح الضلالة، المسيح الدجال، هو الذي يقتله بباب لد من أرض فلسطين. عرفت هذا؟ فالمهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام والدجال، هذه كلها ستجتمع في وقت واحد، بعضها أسبق من بعض، لكن ستجتمع في وقت واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كيف بكم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وفي رواية: وأمكم منكم. عرفت هذا؟ نعم. والدجال الأحاديث في نزوله صحيحة بل متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته في خروج الدجال. نعم، في خروج الدجال، لا في نزول، المعذرة، في خروج الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بعض صفاته، وأنه أعور، وأن الله ليس بأعور، وأن إحدى عينيه كالعنبة الطافية، وأنه مكتوب بين عينيه كفارا لا يقرأها إلا مؤمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يكون من خداعه ومكره، وما يعطاه من أمور خارقة للتلبيس على الناس. نعم. وفي نهاية الأمر يقتل، وبعد هذا، بعد أن يقتل، يفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن قد أخرج عباد، يعني ناس من الذين هم يأجوج ومأجوج، لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني هؤلاء لن تستطيعوا قتالهم، إذن تحرزوا واجتمعوا، فيتحرزون ويجتمعون ويكونون في أمر عظيم وشدة وضيق. ويظل يأجوج ومأجوج يمشون في الأرض يعيثون فيها من كل حدب ينسلون، ويمر أولهم على بحيرة طبرية مثلا، يأتي آخرهم يقولون قد كان في هذه ماء مرة، إلى أن ينهوا من على الأرض فيضربون بسهامهم إلى السماء فتنزل وقد علقت بها بعض الآثار كالدم، فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، فحينئذ يسلط الله تعالى عليهم غفا في أقفائهم في رقابهم، فيأكلهم حتى يقضى عليهم، يكون هذا شيئا هكذا والعياذ بالله يضع به يكون القضاء عليهم. فيخرج بعد هذا المؤمنون فيرون الأرض قد امتلأت بجثثهم، فيرسل الله سبحانه وتعالى الماء يذهب بجثثهم ويطهر الأرض منهم، وبعد هذا يعيش المؤمنون ما شاء الله، يموت عيسى عليه الصلاة والسلام ويغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويظل المؤمنون يعيشون، وبعد هذا في خير وصحة وأمن. وبعد هذا ينشأ، فسأنا أقول بالتلخيص ولا أقول بالتفصيل، وإلا فهناك أمور كثيرة في الوسط، ينشأ كفر بعد هذا من جديد، ويبدأ الشرك يذر رأسه من جديد، يعني يطل برأسه من جديد وإلى آخره، فحتى يرسل الله تعالى ريحا تقبض روح كل مؤمن ومن عنده ومن فيه قل ذرة من إيمان، حتى يبقى شرار الخلق سنوات يتهارجون، وعليهم تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. عرفت هذا؟ أهل السنة والجماعة إلى أن تقبض كل روح ومؤمنة، روح كل مؤمن ومؤمنة موجودون في الأرض، صحيح؟ هذا إيش؟ إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني إلى قرب، العلماء يقولون إلى قرب قيام الساعة، هناك، فهمت؟ العلماء طبعا كتبوا في كتبهم، ذكروا الأحاديث الكثيرة في هذا. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب موجود في المكتبة اسمه قصة المسيح الدجال، يعني ساق الروايات مساقا واحدة، يفيدكم أن تقرأوا. وقد رد فيه في مقدمته على بعض من ينكر المهدية ونزول عيسى والدجال، لأن كثيرا من أهل الضلال قد أنكر هذا كله. وطبعا من هم الذين أنكروا هذا له تفاصيل كثيرة يضيق المقام الآن عنها. المعتزلة أنكروا، بعض من المتقدمين منهم أنكروا، بعض المعاصرين أنكروا، القديانية أنكروا في الحقيقة، لأنهم زعموا أن المهدية والمسيح هو مرزاهم القدياني، وأن الدجال موجود الآن في العالم، الدجال موجود الآن في العالم. وهذا التقدم العلمي الذي جاء من عند الكفار هو جاء مع الدجال، الدجال الذي هو الكفر الغربي والتيار الغربي العام الذي يجتاح الناس، عرفت هذا؟ يقول ولسنا إذن نحن نؤمن بالمهدي، نؤمن بالمهدي وبأن الدجال يخرج وبأن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل. يقول ولسنا نعني مهدي الرافضة الذي يعتقد فيه الرافضة ما يعتقدون، وأنه قد غاب في غاب من سنة 60 و200 إلى يومنا هذا، وما زال غائبا، وأنه حي موجود، وأنه من ولد الحسين، وأنه محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هكذا اسمه عندهم. وهذا الذي يدعون أنه سيخرج مهديا هو لم يولد أصلا، فهمت هذا؟ هذا الذي يقتضيه التحقيق في المسألة. نعم. يقول ولسنا نعني مهدي الرافضة، بل الإمام المهدي الذي نعتقد خروجه بل إمام من أهل بيت النبوة ومن أهل السنة، يعني هو من ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل السنة، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وقلنا إنه من أهل السنة، يعني باختصار شديد جدا الشيخ هنا يقول لأن سب أفاضل الصحابة ليس من العدل، وهو قد سيملأ الأرض ماذا؟ عدلا كما ملئت ظلما وجورا. طبعا هناك أدلة كثيرة تدل على أنه لا يمكن أن يكون إلا من أهل السنة، صحيح، لكن الشيخ ماذا يعني ذكر لك شيئا كلمة هكذا، فقال لأن سب أفاضل الصحابة ليس بعدل، والمهدي ستملأ الأرض على يديه عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقول الشيخ هذه نفثات عن عقيدتنا ودعوتنا، وذكرها بأدلتها يطول الكتاب، وقد ذكرت جل أدلتها في المخرج من الفتنة، ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن طبعا المخرج من الفتنة من كتب الشيخ المتقدمة، من الكتب المتقدمة للشيخ، ولذلك فيه بعض المواطن الشيخ رجع عنها وحذفوا بعض المواطن من الطبعة الأخيرة، ولكن بقيت أيضا بعض المواطن، حتى أنا نبهت الأخ الطابع فهو نبه في أول، يعني هذا واضح يعني هو نبه في أول الكتاب، ولكن أيضا بقيت المواطن كما هي، فإن شاء الله أن يسر الله أن نقرأ هذا الكتاب. لما نأتي إلى المواطن أقرأ المواطن التي فيها خلاف هذا من كلام الشيخ مما تأخر، ثم معي إذا قرأناه إن شاء الله. ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا، ولمناظرته إن كان مخطئا، وللإعراض عنه إن كان معاندة، يعني إذا كان مخطئا وهو يريد الحق فانتقد كلمة أو عدل شيئا، يعني هذا الشيخ لقبول النصح إن كان محقا، يعني مثلا لما يأتي شخص يقول له يا شيخ يعني مثلا هذه الكلمة نأسف لجمود كثير منهم قد يفهم الناس خطأ، ألا يمكن أن تتركها مثلا؟ في الشيخ يقصد أنه يقبل النصح في مثل هذا، لا أنه يشك في اعتقاده، انتبه، يعني لا أقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأقبل النصيحة في هذا، فهمت؟ أنا مؤمن بهذا لا مجال، أنا ربما أكتب كتابا أشرح فيه الإيمان فأقبل النصيحة مما فيما أكون قد أخطأت فيه من شرح، صح فيما يكون من جهدي أنا أو فعلي أو كلامي أنا. صحيح. يقول ولمناظرته إن كان مخطئا، يعني إذا كان مريدا للحق ويريد الفهم والعلم أو هو من أهل العلم فلا بأس أن يكون الكلام بين أهل العلم وبين طلاب العلم لاستيضاح الحق. قال وللإعراض عنه إن كان معاندة. المعاند ما نحن يقول نحن مستعدون للإعراض عنه، المعاند ما يعرض عنه، والله أعلم. هذا ومما ينبغي أن يعلم أن هذا ليس شاملا لدعوتنا ولعقيدتنا، فإن دعوتنا من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، وهكذا العقيدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب انتهينا وكذا، النسخة انتهت عندكم، بارك الله فيكم. طيب كيف يتطهر المريض؟